هذه قواعد الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله مع رسالة نافعة لأبي عبد الله الإمام الكبير الموفق إمام المسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي يعلم كل عاقل أنه ما مر بعد الإمام أحمد مثله علما وتأثيرا في المسلمين وتجديدا للدين ووضوحا وصفاء ونقاء وعمقا ووضوح الهدف والوصول إليه. ولا وجد بعد الإمام أحمد شخص أشد بغض عند أهل البدع من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قبلوا ما بين أحمد إليه على العلات إلا هو لا يقبلونه ولا يصيغونه، وهو غص في حلوقهم وجمر في كبودهم، ويقرؤون كتبه وكلامه أكثر منه. أول ما طبعت الدرر وطبعت مجموعة مؤلفات انتشرت في العالم، يقرؤون كتبه ويعرفونهم، يعرفون اللي يكشفهم واللي يأتي بنيانهم من القواعد ويخر عليهم السقف من فوقهم، واللي ما يمكن البيع المشترى معه، ويعرفون اللي يجدون مع خراجه. فهذا الشخص يعني جدد الله به الدين رحمة الله عليه، وهذا فضل الله يتيم من يشاء. اليوم رسالة يعني جديدة وغريبة ونافعة، وهي رسالة فضائح الأشعرية. عنوانها الصحيح فضائح الأشعرية. والمقصود بالأشعرية هنا أبو الحسن الأشعري والخطيب البغدادي ابن عساكر ابن الجوزي ابن العربي المالكي القاضي عياض البيهقي ابن حبان ابن عبد البر في بعض الصفات لنفاء، فضلا عن الرازي والغزالي والجويني والآمدي الشيرازي ومشاهير المذاهب كلها، فضلا عن عبد القاهر البغدادي صاحب الفرق في الفرق الذي كفر كل من ليس بأشعري فهو كافر، صرح بذلك، كل من لا ينتسب إلى الأشعري ويعتقد مذهبه فهو كافر، وذكر هذا في الفرق بين الفرق وغيره. الشيخ محمد رحمة الله عليه الوضوح واتضاح الرؤية فضل من الله يؤتيه من يشاء، يكشف له الحقائق والحجب وما عاد يكبر عنده أحد فوق الحق، لا مشهور ولا مذكور ولا كبير ولا صغير، الحق فوق الجميع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشيخ محمد رحمة الله عليه ما عنده في هؤلاء كلهم، بل في رسائل كثيرة صرح بأسمائهم، صرح باسم ابن حجر العسقلاني، ابن حجر نسيناه النووي، هذا من مشاهيرهم. وقل ما شئت كثير. صرح باسمه وباسم أبي حنيفة وباسم كثر. الشيخ محمد الله يرحمه عنده وضوح، يعني حتى الأشياء اللي أخذت عليه مصدرها عدم الكتب، عدم العلم بالشيء، لكن إذا علم بالشيء، لأن الكتب كانت نادرة وشحيحة في نجد، إذا علم بالشيء ما يكبر عنده أحد ولا عنده لا كبير ولا صغير إلا الحق، هذا الظاهر منه، وهذا هو اللي توفيق الله له. أيها الأخوة، الأشعرية ليست شيئا سهلا، ولذلك الشيخ محمد خصهم بالرسالة هذه. الأشعرية ليست فرقة بدعية فقط، الأشعرية هي اللي تنشر الشرك، هي التي تنشر الشرك، تشبه الإخوان والتبليغ تماما، الآن تشبه الإخوان المسلمين تماما. فالشيخ محمد فهم إن دعوته وتجديد للدين من أكبر العقبات أمامه الأشعرية ورموزها الأموات والأحياء، تنشر الشرك فعلا بمذهبهم بطريقتهم مشاهيرهم بكتبهم ينشرون الشرك. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدلك أنه فاهم الموضوع كله من أصله، ولذلك يبغضونه شد البغض. الآن اللي ينهى عن الأشعرية في العالم الإسلامي يسمون وهابي، نسوا أحمد ونسوا الأوائل، يسمون وهابي ويجيشون عليه السلطان والعامة. يقول الشيخ محمد في واحدة من رسائله، وأظنها في مفيد المستفيد أو في غيره، يقول الفخر الرازي، هذا الفخر الرازي زنديق، والسبكي زعلان على الذهبي لأنه ما يسميه فخر الدين بس يسميه الفخر، هذاك يعني عنده ورع بارد، يقول ما ودي أسميه فخر الدين، أسميه الفخر الرازي، وزعلان السبكي عليه وراد عليه رد، يقول ليش ما تسميه فخر الدين؟ هذا الرازي ليه كتاب اسمه، يقول الشيخ محمد، ويدلك أيضا على أن الشيخ تصل بعض الكتب، اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. طبعا رازي ندرسه في كلية الشريعة وندرسه كتاب المحصول كتب الأصول، ليه كتاب اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. وش فيه الكتاب هذا؟ فيه العقول العشرة اللي كفر الفلاسفة بسببها الأوائل، العقول العشرة هذه عاقلة وأحياء وناطقة أفلاك تدير الدنيا، ويقول وما يعلم جنود ربك الله. طيب وماذا ينبين على ذلك؟ قال الرازي بالحرف الواحد ينبني على ذلك أن نتعامل مع هذه العقول العشرة المدبرة للعالم، نخاطبها على أن أحياء عاقلة ونطلب منها الحاجات، ويجوز صناعة التماثيل المشاكلة لها، ويجوز تدخين هذه التماثيل وطلب الرقى منها، ويجوز تقديم القرابين لهذه التماثيل المشاكلة للعقول العشرة الأفلاك العشرة، ويجوز الطواف والسجود له لهذه العقول العشرة. الكتاب مطبوع يمكن في مصر، اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم، الفخر الرازي صاحب المحصول. فالشيخ محمد الله يغفر له يعلم أن الأشعرية هذه إنها هي أساس الشرك ونشره تماما، يشبهون الآن التبليغ والإخوان من حيث انتشارهم نفوذهم مشاهيرهم اللي غطوا الدنيا مثل الأزهر وغيره. الأزهر الزيتون القيروان أكثر المراكز العلمية مسكوها من أول الدهر. ابن حجر العسقلاني، في واحد طلع ديوان ابن حجر العسقلاني موجود، ديوانه مستخرج من 5 نسخ خطية، 5 مخطوطات مقروءة عليه قبل موته، يعني في عالم المخطوطات ما عاد أوثق من هذا الشيء، والديوان كل شرك من أول إلى آخر، استغاثة بغير الله، سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، سؤاله أن يغفر له، حلف بغير الله، غير عاد المجون فيه والغلاميات والفساد اللي فيه. وفي واحد من حمقى زماننا طلع كتاب فيه 200 جريمة من جرائم ابن حجر في القدر في الإيمان في الصفات في كل أبواب المعتقد في التبرك بالصالحين، وقدم مقدمة قال إن هذه 200 جريمة لا تغض من قدر هذا الإمام الكبير وكل يخطئ، وإنما أردت بكتابي هذا أن لا يسبقني أحد فيكتشف عورات هذا الإمام فيستغلها في الثلب عليه، فأردت أن أسبقهم أنا حتى أبين لهم أن هذه ما تغض منه. وانظر كيف الحمق يعني يصل إلى المستوى. المراد أن الأشعرية خبث محض، وهم صدق من سماهم مخانيث المعتزلة والجهمية، إن كان أهل الحديث هم الذكور هم الفحول كما قال الزهري، الحديث ذكر لا يحبه إلا ذكور الناس ويكرهه مؤنثهم، وإذا كانت الجهمية والمعتزلة إناث ومذهبهم واضح كفر واضح، فإن الأشعرية هم أخبث حتى من الجهمية ومن المعتزلة، ولكنهم مخانيث لا ذكور ولا إناث، ولا يستفاد منهم لا في حمل ولا في إنجاب ولا في شيء إلا إفساد الدين، إلا الفساد اللي في الدين. وفقنا الله عز وجل قبل فترة أخرجنا 3 كتب وكلها يعني توفيق إلهي، كلها في كشف بعض هذا السرطان المستشري، سواء اللي يعتقدون مذهب الأشعرية في العالم الإسلامي كله، أو اللي عندنا في السعودية يزعمون على مذهب السلف ويعظمون الأشاعرة. وحذيفة يقول ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، والسعودي هذا ليتقي أن يكون أشعريا جهميا وهو لا يشعر، لأن يتولاهم ويغضب لهم تحمر عيناه دفاعا عنهم تنتفخ أوداجه ولا يرضى لهم في قليل ولا كثير، وهم يهدمون الدين، يعني حتى الفخر الرازي ما يرضون في الكلام فيه وهو يقول بعبادة النجوم. حتى الباقلاني يسر الله للدار دار الأمر الأول أخرج ذم الكلام وأهله ورسالة السجزي إلى أهل زبيد في فضائح الأشعري وذم الكلام في فضائح الأشعري وإبقاء الحيل كذلك لأنهم هم أهل الحيل والقياس الفاسد. الأمر خطير للغاية مستشري كبار. أنا سميت لكم الآن بعض المشاهير لكن كل يوم تكتشف أن المشاهير في كافة المذهب حتى المذهب الحنبلي كما قال ابن العلفي أدركوهم في الأخير وذهبوا معهم تكتشف أنهم لهم يد في هذه الجريمة المنتشرة لكنهم مثل الإخوان المسلمين يظهرون هم أهل الدعوة هم أهل الدين هم أهل العلم هم المشايخ هم الدكاترة هم الماسكين المراكز العلمية ويظهرون السمت البارد ويلفون يدورون. ولذلك تجد مثل ما قال ابن المبرد يقول أنا تتبعت ابن عساكر والخطيب. ابن عساكر لخمسين مجلد في تاريخ دمشق وتراجم المشاهير كلهم من الصحابة من بعد والخطيب مثله تاريخ بغداد وهم دائما يسبقون إلى التواريخ والتراجم حتى يبرمجون الناس الأحداث التاريخية بمنظارهم والبرامج التراجم بمنظارهم. ولذلك اللي يرد عليهم ما يترجمون له أو يضعون فيه شيء. ولذلك احذروا منهم مثل الخطيب لمز في بن بطة وبعض الناس يبلع الكلام ويظن أنه ويمكنه حقيقة تاريخية موجود في التاريخ البغداد لمز في بن بطة. ليه؟ لأن الشوكة في حلق. لمز في البربهاري قاموا على البربهاري هم لأن البربهاري طرد الأشعري هو كان معاصر الأشعري طرده قال أنا رديت على أبو علي الجبائي وأنا رديت على المتازلة قال ردك ما ينفع الإسلام في قليل ولا كثير والكلام اللي قبلك في غنية عنه وأنت بس دور دينك أنت لنا ما عرف دينك. فلما طرده غضبوا على البربهاري وشووا به عند السلطان حتى تفرق أصحابه حتى ما كان اثنين من أصحاب البربهاري يجلسون في مجلس واحد في بغداد إلى أن مات مختفيا بسببهم هم. فالمراد أن الشيخ محمد أيام يتكلم عن الأشعرية ولو أمهل لسمى هو سمى بن حجر العسقلاني عاد أكبر رأس في المتأخرين لكن سماهم كلهم لأن الشيخ محمد طريقته ما عنده مثل الآن لا وإيه من أهل السنة في الجملة والخرابيط هذه ما عنده. أمس أسمع واحد يدرس في الجامعة الإسلامية 50 سنة هرم الآن اسمع عبد الله غنيمان هرم لكنه أجهل من الجاهل يناظره شاب يقول يا شيخ عبد الله الأشاعرة معتزلة سنة ولا مو بسنة؟ قال لا من أهل السنة من الأشاعرة وقال كل الفرق الإسلامية قدرية والأشعرية والمرجئة كلهم من أهل السنة في الجملة. أنا ما أدري 72 ذولا منهم المجوس يمكنه. الشاهد أن الشاب قهره بالحجة وأحرجه قهره على عليه وغلبه هو شاب صغير لكن الشاب أيضا عنده نقطة ضعف وكان هذا الشيخ الهرم معه ورقة مخبيها للأخير وهي الأسماء. فلما قهر هذا الغلام وأحرجه قال له أن تريدني أبدع الأشعرية كلامك هذا يعني تبديع بن حجر والنووي والبيهقي والباقلاني وفلان وفلان عدد الأسماء. الشاب لأنه ما عرف أصول أهل السنة انهار. شوف كيف الباطل إذا أنت رد على الباطل وأنت ما عندك قوة انهار. قال لا بدون تسمية. قال كيف بدون تسمية؟ إذا بدعنا الأشعرية تلقائيين بمدع رؤوسه كيف بدون تسمية؟ فكل هؤلاء على باطل لكن الشاب غلبه من حيث الحجة وهذا عنده الشبهة القرشية الإبليسية الفرعونية اللي قال فرعون وش قال فرعون وش حجة فرعون السلام على من اتبع الهدى قال فما بال القرون الأولى فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب الآن نذكر بعض فضائحهم يعني بعض مذهبهم حتى تتضح رسالة الشيخ. رقم واحد يمكن في فراغ في الأخير وفراغ في الأخير في الصفحة المقابلة يعني أشياء تعرفونها بس من باب أول شيء عندهم إن أول واجب على المكلف النظر العقلي اليوناني هذا أول واجب على المكلف يعني ترتيب معين حاطينه لإثبات وجود الله النظر العقلي اليوناني على طريقة اليونان ولا يصح الإيمان بدونه ومن لم يتعلمه فإنه مقلد. واختلفوا في إيمان المقلد، فبعض الأشعرية يقول هو كافر، اللي ما يتعلم النظر اليوناني عندهم أنه كافر، وبعضهم قال عاصي، على أقوال، لكن فيه من كفره. وهذه بعض الأشعرية قالوا إن هذه أخذها أبو الحسن من الاعتزال، أبو الحسن نفسه سيأتينا عن كلام عنه إنه ما تاب ولا، كما بين السجدي وغيره. طيب، الثاني من فضائحهم جميع الوحي عندهم ظني، ولا يورث اليقين. جميع الوحي عندهم ظني ولا يورث اليقين، ولا يمكن الاعتماد عليه. حتى القرآن والسنة المتواترة، حتى قال بعضهم من أصول الكفر الاعتماد على ظواهر الكتاب والسنة. ثالثا، من أصول الكفر الاعتماد على ظواهر الكتاب والسنة. ثالثا، القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، لكنه تعبير محمد أو جبريل عن مراد الله. وهذا أخبث من الجهمية، وكلام الله في نفسه لا يفارقه. والله يرى لكن عن غير مقابلة ولا جهة، وإنما شيء يخلقه الله في عيون الناظرين يسمى رؤية. شوف إنهم مخانيف فعلا، هذولاك يقولون ما يرى، يعني إناث، واضح كلام. هذول يقولون يرى بس شيء يخلق الله في عيون الناظرين يسمى رؤية، وجرد الله من كل صفاته إلا سبع محرفة. فمثلا السمع والبصر من السبع التي يثبتونها، لكنها بمعنى العلم. عندهم السمع والبصر هي العلم لا غير. رابعا، هم مرجئة، فالإيمان عندهم تصديق القلب، والكفر عندهم التكذيب لا غير. هذا كله من كلامهم هم. خامسا، هم جبرية، بماذا يفسرون والله خلقكم وما تعملون؟ تفسير المنتشر عندهم، نظرية الكسب هذه من أهم مدرستهم. ايش معنى نظرية الكسب عندهم؟ كيف يفسرون الله خلقكم وما تعملون؟ يفسرونها جبرية بحتة. حتى أبو الحسن نفسه في كتاب اللمع اللي كتبه بعد الإبانة، اللمع في الرد على البدع، فسر الله خلقكم وما تعملون. عندهم نظرية الكسب هذه هي اقتران الفعل بقدرة من غير تأثير الفعل فيه. وش معنى ذلك؟ يقول لك مثلا الآن أي عاقل تقول له الشبع كيف يحصل؟ الأكل يؤثر ويؤدي للشبع صح؟ هم لا عندهم الشبع هو قدرة يخلقها الله اسمها الشبع، والأكل يكون مقترن بها من غير أن يسبب الشبع، يعني مجرد اقتران من غير تأثير. النار تحرق عند أي عاقل، هم يقولون لا، الإحراق فعل خلقه الله واقترن به اشتعال النار من غير أن تسبب الإحراق. أيضا الصلاة هي عندهم فعل خلقه الله، الله خلقكم وما تعملون، واقترن بذلك ركوع وسجود لا يؤثر في الإيمان ولا يسمى صلاة لأنه غير مؤثر. وكذلك الحرام، الزنا فعل خلقه الله اقترن به فرج محرم من غير أن يؤثر في الحرام، وهكذا. هذه نظرية الكسب اللي قام عليها مذهبهم، وعندهم الاستطاعة اللي قبل الفعل وبعد الفعل، هذا هو، هذا اللي يقولون حنا العقلاء وحنا أفهم الناس. يعني الآن المذهب هذا ينشرون التبليغ عندنا في المملكة باسم النفي والإثبات، هو مذهب الأشاعرة كله، مشاهيرهم وكبارهم وصغارهم، اللي هو الكسب. الآن التبليغ عندنا انتقلوا كلهم الآن حتى فتاوى العلماء القديمة في ذمهم ما عاد تنفع، خلاص ما عاد تكفي، لأنها فتاوى العلماء في ذمهم القديمة كانت في مرحلة من مراحلهم لما كان ما ظهروا مذهبهم. الآن حتى الفتاوى القديمة ما عاد تكفي لأنهم الآن حلولية. الآن التبليغ في المملكة العربية السعودية، خل الهنود من أقصاها إلى أقصاها، انتصر عندهم فريق النفي والإثبات وأصبحوا ينشرونه وهو الحلول. حتى واحد في أقاصي المملكة يخبرني يقول أستاذنا تبليغي من الصباح يقولنا من اللي جابك المدرسة؟ إذا قال الطفل أبي، قال لا، الله هو اللي جابك المدرسة، والدك بس مسك الدركسون. شوف نفس نظرية الأشعرية، والدك هو اللي مسك الدركسون، لكن الفاعل المؤثر في الأشياء كلها والله. من اللي سوى لك الفسحة؟ يقول الطفل أمي، لا، الله سوى لك، لكن أمك فقط هي اللي أخذت السكين وفتحت الخبزة، وهكذا. يقول الحصة كلها يعلمنا على هذه الأشياء. إذن حلولية جبرية، نفس مذهب الأشعرية. السادس، حتى لا نطول في مذهبهم الخبيث، الطاعة ليست سبب للثواب. الله يقول جزاء ما كنتم تعملون، الطاعة ليست سبب الثواب، والله يفعل الأشياء لا لحكمة مطلقا. والسابع الأخير، نكتفي بسبعة فقط ولا خزاياهم، ويذكر الشيخ بعض الآن. السابع، أن الحسن والقبح لا يمكن معرفته إلا بالوحي، والوحي ظن ليس بيقين، إذن ما في حسن ولا قبح مطلقا. بعدين تكتشف أمرهم مريج، يعني بالذات المذهب هذا. الآن لو تراجع السبعة هذه تلقى بعضها ينقض بعض، وهذه هي فكرة الشيخ محمد في هذه الرسالة، إن المذهب هذا بالذات مريج، يعني كأن هدفه هدم الدين، مو بهدفه شبه عرضت لهم، لا، هدفه هدم الدين، يعني زندقية. لأنك أنت يوم تشوف مذهبهم ما يستقيم على جادة، ولذلك صدق من سماهم مخانيث الجهمية والمعتزلة. طيب الآن في مسألتين عندنا فقط. مسألة أبو الحسن قبل أن نقرأ الرسالة، أبو الحسن هذا وش الطريقة فيه؟ أكثر الناس طائرين أن تاب وتاب وتاب، أبو الحسن الأشعري مات، يقول ذلك من هو أزكى وأفهم وأعلم. ذكر بذم الكلام أبو إسماعيل، ذكر كل أقرانه وش قالوا عنه، ذكر أيضا السجزي وأنه ما تاب. هو له ثلاث مراحل لكن كلها معتزلي بحت، كان هو خادم عند أبي العلي الجبائي 40 سنة، كلابي، انتقل إلى الكلابية وبقي عليها، تسمى بالسنة، إذا خاف ادعى الأحمد، لكنه بقي على ما هو عليه. والدليل إن أصحابه الثقات بقوا على مذهب المنتشر الآن وينسبون له كلهم، ولا الآن ما عندهم مشكلة من أنهم ينتسبوا الحسن، أبو الحسن هو تائب، لأنهم في الحقيقة هم يعرفون مدى توبة هذه. ولذلك في مستشرق هولندي أمس أقرأ له يقول أنا تحيرت، المذهب الأشعري من أول الدهر إلى يومنا الآن الموجود غير اللي اللي ينسبون لأبي الحسن في الإبانة وغيره، غير نهائيا، وهم ما يشعرون بأي فرق. فيقول في احتمالين، في احتمال أبو الحسن هذا أبو وجهين، يقول الهولندي هذا فينسينك، يقول احتمال أبو وجهين، إذا خاف من السلطة أو من أهل الحديث، وهذا فعلا اللي سواه، قال أنا على مذهب أحمد ونشر بعض الكلام، وأصحابه يسر لهم مذهب الحقيقي، يقول هذا الاحتمال أرجح. والدليل إن اللمع في الرد على أهل البدع خرج بعد الإبانة وبعد مقالات الإسلاميين، وفيه نفي التجسيم بمعنى نفي الصفات، ونفي حلول الحوادث بالله بمعنى نفي النزول والضحك والصفات الفعلية، هذا اللمع نزل بعد. والدليل إن كل أصحابه يثبتون لمذهبه وعارفين وش مدى توبته هذه وأنها تقية. الاحتمال الثاني إن أصحابه يكذبون عليه، وقال هذا احتمال بعيد، لكن يقول كل دارس لأبي الحسن ومذهبه ودفاع أصحابه عنه يعلم أن توبة هذه مزعومة وكذب وأنها كذب، هذا هو الظاهر. وإقرأوا ذم الكلام والسجزي يكفي هذا. وكذلك قصيدة القحطاني اللي هي النونية العجيبة هذه، بين ابن حنبل وابن إسماعيلكم سخط يذيقكم الحميم الآني، كل مرة تقولون أحمد أحمد، بين ابن حنبل وعلي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري سخط يذيقكم الحميم الآني. الأشعرية الآن ندافع عنهم نغضب لهم، تراهم أشد الناس، أشد الناس على أهل السنة، يسمون المشبهة مجسمة، يكفرون أكثر من كفرنا ويستحل دماءنا. أبو المعالي الجويني يستحل دماءنا ويقول المذهب اللي ينتشر فيه مذهب المشبهة دار حرب استحق الجهاد، واللي فيه يعتبرون ذميين ولا معاهدين. هذاك اللي رد على أبو المعالي نفسه وش قال عن السجزي، قال هذا التيس وكذا، كلام كثير طويل في كتاب. لكن مشكلة أيضا المتأخرين قبضة ضعيفة، مثل الشاب اللي رد على غنيمان، يعني إذا جاء عند بعض الرجال يضعف. لكن نفس الكتاب فكرة زينة، جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر أو على ابن عساكر. هذا يوسف بن حسن بن عبد الهادي مشهور حنبلي، مات سنة 909، له كتب كثيرة. ابن عساكر وهذا اللي يمدحونه الآن ويعظمونه، له كتاب اسمه تبين كذب المفتري في الرد على أبي علي الأهوازي. أبو علي الأهوازي يبين الشيء اللي شافه من أبي الحسن الأشعري، غضب هذا ألف كتاب اسمه تبين كذب المفتري، موجود ومشهور كتاب أنت يا ابن عساكر. وحتى كلام أعوذ بالله يعني ما تقول ذول عقلة، أنت تدري ما أدري كيف ذول يمدحونهم. آخر شيء جاب لي قصة تدل على أنه أعوذ بالله، القصة هذه يقول إني حدثنا فلان وعندي ثقة، لكنه ما سمع من شيخه لأنه كان صغير السن، عن واحد ما سماه عمد روشو إن أبو علي الأهوازي هذا اللي رد على الإمام إنه وجدوه في الحمام مع غلام من أسود. يعني كلام حتى الفساق تستحي منه، سند ما أدري كيف مركب وقص، يعني بالقوة نفس طريقة الإخوانية عند الآن، والله أنهم ورثت المشركين يركبوا لك القصص كذا وبأساني التالفة. بس نول نسمع ابن عساكر بيهقي ابن حبان، حسب الناس الثياب فيها رياجيل، إذن ما في ثياب أحد، إذن نفس اللي نشوف قدامنا حنا. وأظن إن شاء الله أن بعض اللي فيه باقي فيه إيمان ودين لو يعلم مثل ما علمنا عنهم موجود في الكتب، إنه ما يغضب لهم الغضب هذا كله، لأن هذا الغضب يغضب الله ورب الكعب، الغضب لهم يغضب الله الذي في السماء. تغضب لهؤلاء اللي يهدمون دينه، اللي في السماء يغضب عليك، ويمكن تموت على الإسلام يمكن ما تموت على الإسلام، يمكن الله يغار لدينه اللي أنت الآن تأخذك حمية جاهلية. دافع عن من أنت؟ تعرف اللي تدافع عنهم من هم؟ تعرف من هم اللي تدافع عنهم؟ قرأت ديوان ابن حجر؟ قرأت فتح الباري أصلاً؟ في 200 جريمة هذه اللي مألفها الأحمق المعاصر كلها من فتح الباري فقط، قريتها؟ طيب شفت مخازيهم الثانية تغضب كذا؟ ويستزلك الشيطان بكلام شديد في من يرد عليهم. هذا ابن المبرد هذا قال أنا بجيب لكم، مشكلتهم يقولهم يأخذونك بالصوت، حنا معنا فلان مثل اللي سميت لكم قبل شيء، قال أجيب لكم مئات من اللي كانوا يردون عليهم فلان وفلان من أبو الحسن نفسه، بدأ بالبربهاري إلى وقته سنة 900، ويكفي من الكتاب ذا الرصد هذا من وقت أبو الحسن إلى سنة 900، رصد مئات من اللي كانوا يردون عليهم ويألفون الكتب فيهم ويذمونهم ويحذرون منهم، لكن قوة الإعلام الأشعري مثل قوة الإعلام الإخواني عندنا، مغيبين تماما ومحاربين ولمز وهمز. ومنهم الذهبي هو وارثهم، وارث الحركات هذه، يوم جاء عند ابن مندة وكذا قال لمز فيه وكذا، ولو يقصر لسانه أحسن له من هالكلام اللي اللي دائم يقول. بعدين قال صفحة 280 بس بيذكر بعض الرصد اللي مذهبهم بعد فلان وفلان وفلان وفلان وكتبهم واللي مات واللي ضربوه واللي أوعزوا عليه السلطان. وقال هو ولو أردنا قال فهذه لعمرك الدساكر للعسكر الملفق الذي لفقه ابن عساكر. أتى بقوم لا يبلغون 50 نفس منهم من كذب عليه ومنهم من هو منهم يمدحهم. ولو أردنا أن نطول تراجم هؤلاء 200 أو 300 اللي عدهم بأسمائهم وكتبهم لاحتاج 10 مجلدات. ووالله ثم والله ثم والله 3 مرات لما تركنا من أئمة الإسلام الذين حاربوا الأشعرية أكثر ممن ذكرنا. ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع كل من جانبهم من يومهم إلى يومنا 1900 لزادوا على 10,000 نفس من أعيان العلماء. لأن الآن بعض الحمقى عندنا يقولون يا أخي ردينا عليهم ولا بدعناهم من يبقى لنا. نجحت خطة الأشعرية إعلام قوي بعدين من يبقى لنا؟ إذا راح البيهقي وراح ابن حبان وراح الباقلاني وراح فلان من يبقى لنا؟ يبقى لك القرون الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما زكى إلا 3 قرون الصحابة والتابعين وتابعين ما يكفونك ذولا. قال وكان شوف الآن تاريخهم وكان الأشعري في زمنه وأتباعه لا يظهر منهم أحد بين الناس لو كان دينهم صحيح أظهروه ولا يقدر أحد على إظهار كلمة لأن أحمد توه ميت رحمة الله عليه وأصحابه فيهم قوة والخليفة المتوكل كان مظهر السنة وهم مستخفين. ثم لما ذهب هو وأصحابه ولعل قد تاب ما ندري عن توبته شوف حتى هذا 1900 والمجلد الأول يشكك في توبته كلها. قال جاء أصحاب أصحابه في زمان الهروي وكان الواحد والاثنان منهم إذا أرادوا أن يتكلموا بشيء من مذهبهم اختفوا. وذكر ذلك الهروي في ذم الكلام يندسون. قال مع أن الهروي يقول إمام مقبول عند سائر الطوائف. ثم بعد ذلك بمدة زمن الخطيب البغدادي شوف وقت الخطيب ترى هو وقت الانقلاب وأنا كتبت مقال اسمه انقلاب 100 الخامسة لأن هذا 100 الخامسة هو وقت ظهورهم أبو الخطيب والبياقي وابن حزم وعبد البر ويعلى كل هذول ظهروا في وقت واحد. قال ظهروا بعض الظهور وقويت الشوكة عليهم ولعينوا على المنابر ونفي جماعة منهم. ثم بعد ذلك بمدة في زمن ابن الجوزي ظهروا وأبرزوا وقويت شوكتهم وكانوا يقومون ويقعدون تارة لهم وتارة عليهم. ثم في زمن ابن عساكر ظهروا وبرزوا أكثر وصاروا يظهرون ويترجحون. ثم في زمن ابن تيمية ترجح أمرهم وظهر غاية الظهور يعني تمام استوى مذهبهم في زمن ابن تيمية وكان يقاومهم وأصحابه إلا أن الظفر معهم. شوف مع مقاومة ابن تيمية كان الظفر لهم. ثم بعد ذلك عم الخطب والبلوى فصار ما هم عليه هو الظاهر وهو صريح السنة عند أكثر العوام وما عليه السلف هو الخفي وصار هم الممدوحين هم المعظمين هم المشاهير والسلف مساكين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن قد دنا الوقت يعني الساعة ولا يصلح لهذا الزمان إلا أن يكون الأمر كذلك. إذا أنت قرأت الأحاديث ما يصلح لهذا الزمان إلا أن يكون الواقع هكذا لأن ما يأتي الزمان إلا واللي بعد شر منه وأنت الآن في آخر الأزمنة سيكون الشر أكثر. ولقد قلت لبعض شيوخنا في ذلك يعني كلمت عن ظهور الأشعرية فقال يا ولدي أليس قد ورد لا تزال طائفة من أمتي على الحق؟ قلت بلى. قال الطائفة ليست التقليل؟ قلت بلى. قال دل على أن معظم الناس يكونون معهم على غير الحق ستبقى طائفة. وش معنى الحديث طائفة لكن الأكثرية تكون معهم. قال ومما يدل على صحة ما قلته أن ابن عساكر نفسه يعترف أن أكثر الناس في زمانه وقبل زمانه على غير مذهبهم يعترف بذلك أن مذهبهم جديد وحادث. وقال يقول ابن عساكر نص كلامه فإن قيل إن الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر العامة في جميع البلدان لا يقتدون بالأشعري ولا يقلدونه قيل لا عبرة بكثرة العوام الأشعري هو الحق وما آمن معه إلا قليل. وذكر بعض ثم ذكر عاد كلام طويل لكن حسن لأنه مسك ابن عساكر وفضحه. وفي الأخير أيضا ذكر حتى بس ما يذكر الوقت على رسالة الشيخ لأن رسالة الشيخ تكفي لكن رسالة الشيخ لها خلفية. يقول من ضمن تهويلهم اللي دائم يقولونه يقول ان ابو الحسن التميمي الحنبلي ترى هذا خطير. هذا الرسالة افترى فيها على احمد ونسب المذهب احمد وقرب مذهب احمد الاشاعر. يقول عزم عزيمة فكان فيها الابهري شيخ المالكية هو أشعري. أبو الحسن التميمي هذا بينه وبين أحمد 150 سنة، وهو اللي زعم أن أحمد يفتي بالخروج على الأئمة، ونقلها دميجي في كتاب الشريعة فرحان بها ويقول إن هذا رواية عن أحمد، رواية عن أحمد وبين التميمي وبين الإمام أحمد 150 سنة كذب. يقول عاد أن أبو الحسن هذا التميمي عزم الأبهري شيخ المالكية هو أشعري، وعزم الدارقي شيخ الشافعية أشعري، وعزم واحد من الحديث يسمون من الحديث هم مثلهم، وعزم ابن سمعون شيخ الوعاظ وابن مجاهد شيخ المتكلمين. فقال بعض من حضار لو سقط السقف في هذه الدعوة لم يبقى في العراق أحد يفتي الناس. شوف التهويل، يعني أنهم هم رؤوس الناس. وذكر في الأخير رؤيا أن واحد حج، رؤيا زينة طويلة، حج وكذا، وبعدين جاء قابل أبو الحسن صدفة الأشعري، فكأنه رد عليه، فرأى في المنام أنه ذاهب المسجد النبوي، وكل ما جاء إلى باب لقاه مصمت، فأخذ يدور على المسجد النبوي ولقاه كله مصمت، عجز الدخول إليه، فقام مغموم وسأل عابر، فقال يا أنت سمعت باطل واستحلى قلبك وأغلق عليك الحق، فإما أن تتوب وإما أن يغلق قلبك بالكلية، لأن أبواب المسجد النبوي هي الأبواب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تعبير رؤية. نقرأ وش قال الشيخ. الشيخ إذن الخلفية هذه مذهب خطير متستر ينشر الشرك، ولذلك الآن اقترنت الأشعرية بالصوفية، يقدم مذهب الجهمية بطريقة ماكرة ومخادعة، يقول لك أقول القرآن غير مخلوق، ولكن ليس هذا اللي بين الناس، قرآن بلا حرف ولا صوت في نفس الرب، يعني أثبتوا الآن كلامين، وهذا الكلام تعبير، يمكن محمد عبر فقط، حتى قال بعض الأشعرية المعاصرين قال أشبه ما يكون بالتلغراف، الشفرة هذه تيجي شفرة لمحمد وهو يترجمها للناس. هذا دين؟ المصاحف اللي عند الناس هذه ليست كلام الله، والسماء ما في رب، لأن واحد منهم قال والله أني أستحي فقط، ولا مذهبنا أن ما في السماء أحد، لأن جردوه لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، ينفوهم كل شيء، واللي في القبر النبوي ليس محمد، ليس رسول الله، لأن مذهبهم أن الرسول بمجرد موته يرتفع عنه وصف الرسالة. فإذا كان اللي في القبر في المدينة ليس رسول الله، والذي في السماء ليس هو الله، واللي بين أيدينا ليس كلام الله، كفرنا بمذهب الأشعرية. ونحن نقول الآن كفرنا برب الأشعرية، رب الأشعرية اللي يعبدون الآن في جميع البلاد الإسلامية، أنا واحد أشهدكم أني كافر برب الأشعرية، لا ينزل ولا يضحك ولا يسمع ولا يرى، لأن السمع والبصر عندهم العلم، وليس لهم من الصفات شيء. أقول كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، هذا هو رب الأشعرية، نعوذ بالله من حاله. وش يقول الشيخ؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومما يشبه هذا الأولى يجوزون على الله أن يأمر بكل شيء ويفعل كل شيء وينزهونه عن حقائق أسمائه وصفاته، ولا يتم التوحيد إلا به. طيب، الأولى من تناقضاتهم وفضائحهم نفي الحكمة، نسميها نفي الحكمة. يجوزون على الله أن يأمر بكل شيء، عندهم دينهم إن الله، أعوذ بالله تعالى عما يقولون، ونبرأ الله منهم، لكن لأجل أنهم عموا وطموا لا بد أن نحكي بعض كلامهم، ولكن والله صدق ابن مبارك، والله نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الأشعرية. مذهبهم اللي هم يدونون في كل كتبهم إن الله ليس بحكيم، يفعل الشيء لمجرد المشيئة المجردة عن أي حكمة، ولذلك عندهم يجوز على الله أن يأمر بتعذيب الأنبياء وأن يأمر بإدخال إبليس الجنة، عندهم هكذا أن الله يجوز أن يدخل إبليس الجنة ويجوز أن يدخل إبراهيم الخليل النار، لأنه يفعل الشيء لا لحكمة وإنما مشيئة مجرد. طيب، هذا مذهبهم، ما عندهم حسن ولا قبح. طيب، هذا واحد. وينزهونه عن حقائق أسمائه وصفاته، عندهم مذهبهم قائم على اثنين: نفي التشبيه والتنزيه، يعني مذهبهم بالصفات قائم على ركنين دائما يكررونه في قصائدهم: نفي التشبيه والمراد به نفي الصفات، والتنزيه اللي هو التأويل. ينزهون الله عن حقائق أسماء وصفات، ولا يتم التوحيد إلا به. لا يتم التوحيد إلا به تحت من معنين: لا يتم توحيد الأبرار إلا بالأسماء والصفات، أليس كذلك؟ والمعنى الثاني: ولا يتم التوحيد عندهم إلا بنفي الصفات. التوحيد لا يتم عند الأشعرية إلا أن تنفي الصفات، إذن التوحيد عنده مو الشرك، أن تعبد العدم، أن تعبد العدم اللي لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هذا اللي تعبده. إذن هذا الفرق بيننا وبينهم. لأن بعض الناس الآن كلمة أنهم من أهل السنة في الجملة كم مرة سمعتها؟ كم مرة سمعتها؟ إذا قيل لأفلان الأشعري قال من أهل السنة في الجملة، عند بعض الملاحظات وجل من لا يسهو من أهل السنة في الجملة. هذا الآن مذهبهم وهذا مذهبنا، وين في الجملة؟ ها؟ أقرب الطوائف إلى إبليس، هم أقرب الطوائف إلى إبليس. طيب واضح الأولى في التناقضات، يجوزون على الله أن يأمر بكل شيء. شوف قدر الإله عندهم، هو بنفسه ما يرضاه لنفسه أن يأمر في أولاده ولزوجته بكل شيء بدون حكمة، ما يرضاه، لكن يرضاه لله. وينزعون عن الله كل حقائق أسماء وصفات بدعوى التنزيه. وش قال في جوهرة التوحيد؟ وكل نص أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه تدرس الآن في مصر من أولى ابتدائي وأولى متوسط، يدرسون جوهرة التوحيد. كل نص أوهم التشبيه في عقلك الضعيف أوله أو فوض ورم تنزيها. طيب، ولا يتم التوحيد عندنا إلا بالأسماء والصفات، ولا يتم التوحيد عندهم إلا بنزع الأسماء والصفات عن الرب جل وعلا. طيب الثانية، وهذا شوف إن الشيخ كان ترى بصير، ترى الراسخ يجيب لك آخر المشوار، بدل ما يتعبك في التفاصيل يجيب لك يوقفك على الفضائح. ولذلك هم يصيحون الشيخ محمد، لأن الشيخ محمد ما يروح يقول قال وقال، لا، يضع إصبعه على فضائحهم. نعم. الثانية، وينهون عن تصديق الرسل فيما أخبروا به، ويقلدون طواغيتهم فيما يخالف العقل والنقل، ويقولون هم أعلم. يلا هاي الثانية، إذا كفروا الشيخ إذا كفروا الشيخ ما يستغرب منهم الشيخ عبد الوهاب، لأن أوجعهم الشيخ محمد مثل الإمام أحمد. في كل واحد من أهل البدع في قلبه سهم لا برأ منه من الشيخ محمد. هذه الثانية اسمها ظنية الوحي، أيضا من مذهبهم الخبيث ظنية الوحي. شوف أعوذ بالله الخبث، الوحي ظن عندهم مو بيقين. وين اليقين؟ ترى المشكلة تراهم الآن، إذا عندنا في جامعة الإمام مثلا تناقض، مدرس العقيدة يحارب الأشعرية، ومدرس أصول الفقه يقرر مذهب الأشعرية. هم الآن يتسربون من مذهب من فن في فن. يعني هذا العقيدة تدرس في أصول الفقه اللي هي الأحاد والمتواتر والظنية والقطعية وكذا، تدرس في أصول الفقه على أنها مسألة أصولية، وهذه المسألة تهدم الفروع الأصول. يجيك الحصة اللي بعدها يجيك مدرس العقيدة يقول الأشعرية مذهب ضال وكذا. طيب الحصة اللي قبلنا واحد درسنا نفس مذهبهم بس باسم أصول الفقه وباسم الفقه. الخطيب البغدادي هذا هو اللي أفسد علم المصطلح كله، ما بقي مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا ألف فيها، ل 500 مؤلف كله في علم المصطلح، كله أفساد، يشبه بن حزم. الآن معظم. وش معنى ظنية الوحي؟ قال الشيخ محمد، الشيخ محمد لين تعبيراته محببة جدا ومؤلمة جدا، هي محببة للموحد ومؤلمة للمبتدع، تخليه يموت في ثيابه. يقول الشيخ ينهون عن تصديق الرسل فيما أخبروا به، يقولون الوحي ظن والقطع في العقليات، ولذلك عندهم العقل مقدم على النقل. ليش؟ لأن الرواه يمكن كذبوا، يمكن أبو بكر عمر كذبوا أو وهموا، لكن العقل ما يكذب، عقله هو الفاسد. فلذلك كل شيء جاءت به الرسل نضعه في موضع الشك. طيب زين، لو صدقناكم في هذا، لكن إذا جاء عند طواغيتهم يقلدون طواغيتهم في الكلام اللي خالف العقل والنقل، ويقولون هم أعلم. كل ما جاء واحد من طواغيتهم وجاب لطامة نقول طيب هذا خلي مثل الوحي، يعني ظن مشى، قال لا هم أعلم، هم أعلم. كما قالوا طريقة السلف أسلم، يعني إصحاح صحيحين وجهال لكن أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ومشت القاعدة هذه. فإذن في الوحي ظن، وما تقول طواغيتهم يقلد بإطلاق حتى لو كان يخالف العقل والنقل. طيب الثالثة، الثالثة، يفتون بحمل كلام العامي في العقود على شواذ اللغة التي لم تخطر بباله، ويحرفون كلام الله المحكم وكلام رسوله الواضح على غير مراده. هذه قرمطة كما سيسميها الآن. الثالثة هي القرمطة، سيسميها الآن قرمطة. القرمطة ما هي القرمطة؟ مذهب القرامطة ما هو؟ الباطنية اللي الآن عندنا في نجران وفي الحسا وفي القطيف وفي المدينة والنخاولة، وش القرمطة عندهم؟ إيه؟ الحين أهل نجران لو تسألهم تقول وش الحج؟ لو واحد عند في كتب الآن لهم مذهب الإسماعيلية البهرة ذول السليمانية والداودية ومذهب القطيف، وش الحج؟ قال الحج هو الذهاب إلى الإمام المعصوم. وش الصيام؟ قال الصيام هو الصبر على المذهب. وش الصلاة؟ يعني كل شيء عندهم له ظاهر وباطن، وعندهم تفسير القرآن عندهم يفسرونه. تقول وش معنى الجبت والطاغوت؟ قالوا بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. كذا عندهم ظاهر وباطن. هذه القرمطة. الأشعرية قرامطة، لأنهم يقول إذا جاء كلام العامي اللي يعني قال العامي يروحون يحملون على شواذ اللغة التي ما تخطر بباله حتى يحتالون له ويمشون كلامه. طيب وكلام الله الواضح، الله عز وجل قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول لا، ما اليدين، اليدين هذه النعمة. قرمطة. وش الفرق بين اللي يقول اليدين هي النعمة واللي يقول الحج هو الذهاب الإمام المعصوم؟ قرمطة. كلام الله الواضح، ينزل ربنا يكشف ربنا عن ساقه فيضحك الله إليه، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، عرب تكلم عرب يقرمطون فيها. وإذا جوهم في فسادهم وحيلهم واستحسانهم وقياسهم، كلام العامي اللي ما يخطر باله يروحون يقول لا أنت تقصد كذا، ويحملون على شواذ اللغة اللي ما تطري على باله. هذا الواقع منهم في الأصول والفروع. ولذلك ترى هم الأشعرية هم أهل الحيل، لو تشوفون اللي ألفوا في الحيل تلقاهم أشاعر، وهم أهل القياس وهم أهل الاستحسان دائما، لأن المذهب واحد. نعم. الرابعة، ويحيلون الجواب على من مات أو غاب وهو أوغل منهم في الارتياب. إذا جابوا جواب غريب أحالوا على واحد ميت ولا غائب، مع أن الميت هذا أوغل منهم في الارتياب، وهو إشارة إلى الميت والغائب، أو إشارة إلى التصرف نفسه، إن هذا أدعى إلى زيادة الارتياب. يعني أنت الآن لو يجيك قضية غريبة وتقول وين شهودك؟ تقول شهودي ماتوا. الناس بيرتابون فيه، كيف شهودك ماتوا يعني في هذه؟ فهو يقولون طريقتهم يحيلون الجواب على من مات أو غاب وهو أوغل منهم في الارتياب. والشيخ ترى خبرهم خبرة. الأشعرية كانت في نجد، كانت الأشعرية في نجد، روحوا شوفوا علماء نجد قبل الشيخ محمد اللي ألف في الحرف الصوت واللي ألف كذا، لأن من مشايخهم؟ أهل الحساء وأهل البصرة وأهل دمشق، وأهل مشايخهم أشعرية، والشيخ عارفهم. نعم. الخامسة، هو يدعون كمال العلم والإحاطة ويصرحون أنهم لا يفهمون منه كلمة واحدة. منه أي من الوحي، يدعون كمال العلم والإحاطة. الآن يقولون أنهم أعلم الناس، ثم يصرحون أن الوحي القرآن لا يفهم من كلمة واحدة. حتى قال بعضهم الآن وموجود في كتبهم، يحرم النظر في القرآن والسنة لغير المجتهد، والاجتهاد قد يغلق باب، فمالك إلا اتباع كلام الناس. وهذا الكلام متقرر، وقد تقدم إشارة الشيخ إليه في الأصول الستة وغيره، وخاصة في الدولة العثمانية شددت في هذا إغلاق باب الاجتهاد، والقرآن لا ينظر فيه للمجتهد. وقال قائلهم من أصول الكفر الاعتماد على ظاهر القرآن والسنة. فقال الشيخ هنا يدعون أنهم عندهم كمال العلم والإحاطة، ثم يصرحون أن القرآن لا يفهمون من كلمة واحدة، لأن يقول أنا غير مجتهد مطلق، والقرآن لا يفهم إلا المجتهد المطلق. من المجتهد المطلق؟ قال الشيخ شروط لا تنطبق على بكر وعمر. معناه أنه هدم للدين هذا، حيلولة بين الناس وبين كلام ربهم. نعم. السادسة، ويجزمون بصحة الإجماع ويكفرون من خالفه ويقولون مذهبنا بخلافه وهو أحكم. هذه فضيحة. يجزمون بصحة الإجماع ويكفرون من خالف الإجماع، ثم يصرحون أن مذهبنا بخلاف الإجماع، يعني كفروا أنفسهم. قبل شوي قرأت لكم كلام ابن عساكر لما قال فإن قيل لما كثرة الناس والعالم على غير مذهب الأشعري، قال وما آمن معه إلا قليل. طيب الآن أنت تكفر من خالف الإجماع ثم تقول أنا مخالف الإجماع، تناقض. هذول اللي يقولون هم أذكى وأعلم. نعم. السابعة، والعلم، لكن يقولون مذهبنا أحكم، مذهب السلف غير مذهبنا، لكن مذهبنا أعلم وأحكم. نعم. والعلم المفروض عليهم يحرمون طلبه، وعلومهم التي يدأبون فيها خيرها ما حرم عليهم السؤال ما حرم عليهم السؤال عنه. الشيخ ترى كلامه يوجعهم مرة، لأن أسلوب الشيخ الأسلوب القاتل بصمت بهدوء، يعني مثل اللي خنقك ويضحك. يقول الآن العلم المفروض عليهم يحرمون طلبه، ليش؟ لأنه ما ينظر فيه للمجتهد، والاجتهاد أغلق باب. والعلوم اللي شغالين فيها طول حياتهم أحسنها اللي يحرم السؤال عنه. يعني أنت الآن جعلتهم هذولا بهايم، هذول اللي شايفين أنفسهم كبار ومدارس كذا، جعلتهم بهايم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. العلوم اللي يدأبون فيها، علم المنطق والفلسفة وعلم الكلام وقال وقيل والسفاء وشرح كذا والدرة المضية جورة التوحيد كل علومهم هذه أفضلها اللي يحرم السؤال عنه. والعلم الصحيح القرآن والسنة يقولون يحرم النظر فيه، لأنك أنت غير مجتهد ما عندك آلة، والاجتهاد أصلا انتهى من زمان، ما يجوز لك تنظر. نعم. الثامنة، ويتكلمون بما يقتضي الإحاطة بعلم الله وحكمته في خلقه وأمره، وما ظنوا أنه خلاف الحكمة، قالوا لا يفعل لحكمة. لا يفعل لحكمة. أحسن الله. قالوا لا يفعل لحكمة بل لمشيئة، فإذا رأوا من طواغيتهم خلاف ما أصلوا لهم من القواعد سلموا لهم وقالوا هم أعلم. رب العالمين هم يقولون إن محيطين، رب العالمين يقولون إنه ما عنده حكمة، يفعل لمشيئة لا لحكمة. طيب وطواغيتهم يرون منهم البلاوي بعدين يقولون هم أعلم. نعم. التاسعة، ثم يتناقضون. إيه تأتي الآن. نعم. ثم يتناقضون فيتكلمون في شرعه بالتعليل الباطل ويولدون عليه ما شاءوا. طيب في الفقه الآن وش عمدتهم في الفقه؟ الغزالي له الوسيط والبسيط والوجيز كلها في الفقه الشافعي، والرازي الجويني له نهاية المطلب في دراية المذهب، يعني أفنى عمره كله فيه ما في ولا حديث. الآن وش بضاعتهم في الفقه؟ كل الفقه الشافعي للأسف المعاصر قائم عليهم. وش بضاعتهم في الفقه؟ القياس. طيب القياس قائم عليه؟ على البحث عن الحكمة والعلة. فيقولهم يتناقضون، إذا جوا في الخلق والأمر قالوا ما في حكمة، وإذا جوا في الشريعة قالوا لازم نطلع الحكم والعلة الفاسدة، ثم يولدون عليها ما شاءوا. فدينهم قائم على توليد من أصل فاسد، من أقيسة فاسدة. نعم. العاشرة، ويتكلمون في عصمة الأنبياء بما يضحك العاقل ويوسعون الكلام فيه ويفردونه بالتصنيف، والنوع الذي انعقد الإجماع على العصمة فيه وهو حظهم ونصيبهم لا يلتفتون إليه بل يحرمون الالتفات إليه، ولو صح كلامهم في الأول فلا تعلق له بهم. أيضا هذا من أساس مذهبهم مسألة عصمة الأنبياء. كل واحد منهم اللي سميت قبل شوي ألف كتاب في عصمة الأنبياء. عصمة الأنبياء متى؟ هم الآن شغالين على عصمة الأنبياء قبل الرسالة. هل النبي صلى الله عليه وسلم في 40 سنة اللي قبل البعثة كان معصوم ولا غير معصوم؟ خذ مجلدات. يقول الشيخ طيب الآن فيه جزء مجمع عليه وهو أن النبي معصوم فيما يبلغ عن ربه، هل في أحد يشك في هذا؟ أن النبي معصوم فيما يبلغ عن ربه. طيب الجزء هذا هو اللي يهمك، هذا ما يلتفتوا إليه لأن يقولون يحرم النظر فيه فيما بلغ عنه لأنه لازم مجتهد، ويروحون شغالين طول عمرهم في 40 سنة اللي قبل البعثة هل كان معصوم ولا لا، ويقولون حنا أعلم الناس وأذكى الناس، أنت تسمع الأسماء الرنانة ذي أعلم وأذكى وأحكم، تكتشف إن ما عندك أحد. علي جمعة هذا شيخ الأشعري الآن له تسجيل مصور يقول تدرون متى باع ابن حجر صاحب فتح الباري الحشيش؟ قالوا متى باع الحشيش؟ قال مر على واحد يبيع الحشيش ولي من أولياء الله، طبعا يقولها صادق هو، هذا الآن شيخ الأزهر، ولي عند باب الأزهر كان يبيع الحشيش، جاء ابن حجر ونهاه قال يا مولانا ما تبيع الحشيش عند الأزهر، يعني شوف لك مكان ثاني. سكت الولي، راح قاضي القضاء الأزهر يكبر في الصلاة يبغى الفاتحة، سرقت منه الفاتحة، حاول يردون عليه انحرج، عرف من سرق الفاتحة منه، واللي يبغى التسجيل موجود ترى، يعني موجود اللي يبحث عنه يجد. راح بعد الصلاة قال يا مولانا رد الفاتحة، شوف الآن اعتقادات، رد الفاتحة، قال أنا ما أخذت منك شيء، قال رد الفاتحة أحرجتني في الناس، قاضي القضاء ما عاد يحسن الفاتحة، قال لماذا تنكر ما لا تفعل؟ شوف الآن يقول الشيخ إنهم يرون من طواغيتهم أشياء ويقولون هم أعلم، لماذا تنكر ما لا تعلم؟ أنت عارفني ولي، حتى لو شفني أبيع الحشيش ما لك دخل، هذا مقتضى الولاية، لن أرد لك الفاتحة حتى تبيع الحشيش جنبي. فجلس قاضي القضاء يبيع الحشيش، هو لو يبيع الحشيش أهون منه ينشر الفكر الفاسد هذا. نعم. الحادية عشرة، ويقولون الأصول التي يكفر مخالفها هي التي تعلم بالعقل. قبل شو يقولون ما في عقل ولا في حسن وقبح يعرف بالعقل، والآن من مقتضى مذهبهم إنه ما يكفر أحد إلا بالأصول اللي تخالف العقل، حتى الصفات. وش الصفات اللي يكفرون بها؟ بإنكارها الصفات السبع اللي تثبت بالعقل، وأما اللي ينكر النزول وغيرها أي آية تجحدها ما تكفر، لأن اللي تعلم بالعقل. طيب، وما لا فهي الشرعيات، وهذا تناقض، فإن الكفر إنكار السمعيات ولا يعرف إلا بها. الكفر وإنكار السمعيات هو الرد على الله ورسوله، كتاب السنة ترد على الله ورسوله، عدم القبول عدم الانقياد، هذا الكفر، لكن لأن الكفر عندهم باب واحد وهو التكذيب. نعم. ومن تدبر هذا عرف أنهم شر من الخوارج الذين علقوا الكفر بمخالفة الكتاب ولكن غلطوا. طيب، الخوارج الآن اللي حنا نقول الخوارج والخوارج، الحين حنا الآن متناقضين، حنا نسب الخوارج تنظيم القاعدة ونمدح الأشعرية، نقول أئمتنا وعلمانا، وأحيانا في بعض الفتاوى يسمى أبو بكر الباقلاني بن حجر وفلان، حنا الآن نسب الخوارج ونمدح الأشعرية. يقول الشيخ من تدبر هذا عرف أن الخوارج أهوى من الأشعرية. ليش؟ لأن الخوارج علقوا الكفر بمخالفة القرآن لكن غلطوا في فهم القرآن، لكن الأصل صحيح، من خالف القرآن يكفر عندهم، لأنهم قالوا إن الحكم إلا لله، إذن من لم يعمل بهذه الآية يكفر. طيب، أنت تفهم الآية، لكن هذولاك أصلا قالوا اللي خالف القرآن كله ما يكفر، اللي خالف العقل هو اللي يكفر. أيهم الآن أشد؟ الأشعرية ولا شك. نعم. وهؤلاء الذين علقوه بغيره اتفق السلف على أن قولهم شر من قول الخوارج، وارتكبوا معه أربع عظائم: الأولى رد نصوص الأنبياء، الثانية رد ما وافقها من العقل، الثالثة جعل ما خالفها أصولا للدين، الرابعة تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم من خالفها واتبع الأنبياء. وقد أمرنا أن نتدبر القرآن ولا يكون إلا إذا كان بينا. شيلوا النقطة هذه لأن الكلام متصل. الرابعة تكفيرهم، ترى حنا ندافع عنهم الآن، حنا نعوذ بالله، نسأل الله لا ندافع عنهم، لكن أقصد المجتمع الآن يدافع عنهم، ترى مكفروننا، كفروننا. عبد القاهر البغدادي هذا يقول كل من لم يعتقد مذهب الأشعري فهو كافر بالنص، السنوسي، الإيجي، السعد، هذا العضد، فلان وفلان، كلهم يقولون الكلام. واللي ما يكفر يقول ذولا مشبهة، كل السلف عندهم مشبهة، كل من أثبت النزول عندهم، أو حتى الجويني قال البلد اللي يثبت فيه النزول يعتبر دار حرب، يعني بلد كفر. اعجب الآن لقوم تدافع عنهم ومكفرونك حتى تعرف أنت المستوى اللي وصلت إليه. طيب، يقول الله عز وجل أمرنا أن نتدبر القرآن، ولا يمكن تدبره إلا إذا كان بين. كيف نتدبره مبين؟ على كلامهم ما يجوز النظر فيه. نعم. فأما إن احتمل معاني ولم يبين المراد ولم يمكن أن يتدبر، ما يمكن تدبر. نعم. ولهذا تجد من زعمه قد اشتمل كلامهم من الباطل على ما لا يعلمه إلا الله، بل فيه من الكذب في السمعيات نظير ما فيه من الكذب من الكذب في العقليات، بل منتهى أمرهم إلى القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات. احفظوا هذه الكلمة، هذه يمكن الشيخ مسبوق لها، لكن الشيخ رحمة الله عليه بدون تخليط كلامه واضح ونقاطع الحروف، يعني أصلا الفكرة أني أنا أن الشيخ بس بيجرد فضائحهم قدام الناس بدون ما يخلط وبدون ما يدافع. إذن ما هو منتهى مذهب الأشعرية؟ القرمطة في السمعيات والسفسطة العقليات. القرمطة شرحناها، السفسطة ما معناها؟ إيه، الجدل اللي ما له طائل، اللي يدور على بعض كذا، سفسط. وفي قوم قدماء اسمهم السفسطائية، يروح يجادلك ويقول السماء مي فوق، هذا السفسط، يقول لك السماء مي فوق والأرض مي بتحت وهذا مو بأبيض، ينكر الأشياء المحسوسة ويبدأ يجادلك، هذا السفسطة. نعم. وهذا منتهى كل مبتدع خالف شيئا من الكتاب والسنة حتى في المسائل العملية والقضايا الفقهية. احفظ هذه الكلمة، كل مبتدع سيؤول أمره حتى في القضايا الفقهية، حتى في القضايا الفقهية كل مبتدع سيؤول أمره أن يقرمط في السمعيات ويسفسط في العقليات. نعم. الثانية عشرة، والتوحيد عندهم إنكار صفات الكمال ونعوت الجلال، والشرك إثباتها، ودينهم اتخاذ أكابرهم أربابا من دون الله. طيب، التوحيد عندهم إنكار صفات الكمال، الشرك عندهم ما هو؟ إثبات الصفات، لأنهم يقولون نحن نعبد عدة آلهة، عندهم أن السميع إله والبصير إله واللي ينزل إله واللي يضحك إله، كل صفة تتعدد، فيقولون نحن نعبد عشرات الآلهة لأن نثبت الصفات. فالتوحيد عندهم تجريد الإله من الصفات العدم، ونحن عندهم مشركين. ودينهم اتخاذ الأكابر أرباب من دون الله، يعني هذا تناقض أصلا، بالعكس هم اللي لهم عدة آلهة بعدد متبوعيهم. نعم. الثالثة عشرة: ويزعمون أنهم ما عظموهم إلا لأجل الله، ثم يستخفون به ويسبونه مسبة ما سبها إياه أحد من البشر. ما حد سب الله عز وجل مثل ما سبت الأشعرية، لأنهم لو وصفوا هم بالصفات اللي يطلقون على الله ما يرضى لنفسه، هو ما يرضى لنفسه أنك تقول أنت ما تحرك ولا تجي ولست فوق ولست تحت ولا يمين ولا يسار ولا فيك صفات ولا أنت، هو نفسه ما يرضى، لكن يرضاها لله. فهم يزعمون أنهم ما عظموا العلماء واتخذوا أرباب إلا لأجل الله ولأجل دينه، مع أن هذا اللي يزعمون لأجله يسبونه مسبه ما سبه أحد من البشر. نعم. الرابعة عشرة: ويزعمون أن فعلهم تعظيم وإجلال للأنبياء والصالحين، وهم بذلك يكذبونهم ويكفرونهم ويستجهلون من صدقهم وآمن بهم، وهذا والذي قبله من أعجب العجاب. كذلك يروحون نعظم الأنبياء ونعظم الصالحين والتبرك بالصالحين، مع أنهم يكذبون ويقولون بضاعتهم اللي جاءوا بها الوحي ما يفيد اليقين ولا يجوز النظر فيها، ويستجهلون من صدق بهم ويسمونه حشوية. كل أهل السنة عندهم حشوية. إيش معنى حشوية؟ أهل الوحي. أهل الوحي ذولا حشو، ما عندهم عقول ولا عندهم ذكاء، وهذا من أعجب العجب. طيب، أنتم الآن سمعتم ردود كثيرة على شاعرة، قد سمعتم مثل الأسلوب هذا والوضوح هذا والنقاء هذا والعمق هذا والصدق والقوة، أحد سمع قبل؟ حتى ابن تيمية رحمة الله عليه يرد عليهم، هل يرد بمثل القوة هذه؟ ولذلك حتى ابن تيمية يقبلونه، يجدون مخرج، يعني حتى وإن كان هو بريء منهم هو يرد عليهم، لكن يجدون في كلام القديم وكلام المتشابه يجدون مخارج، لكن الرجل هذا ما يجدون مع مخرج، وعارفهم وكاشفهم، ولذلك مباشر يقول وهابي ويجون كذا. شوف الأسلوب أصلا، اختيار الفضائح واختيار التناقضات وفضحهم قدام الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنهم ترى لا أذكياء ولا عقلاء ولا علماء وما في الثياب أحد، لا تغترهم، تراهم بس ينفخ بعضهم بعض، مثل اللي يقول قبل شوي يقول لو سقط السقف على علمائهم ما بقى للناس أحد يفتيهم، مثل الأشياء اللي يسويها الذهبي في كلامه. فرحمة الله على الشيخ، كلامه عظيم وله منه في رقبة كل موحد وسني، ولكنه مجحود القدر. الآن كل الأشعرية المعاصرين والإخوانية والتبليغية يقول الشيخ عامي ولهجته عامية ويصلح العوام من أجد، الشيخ مو بعميق وعندهم من العمق، هو مجحود وجحدانهم وإنكارهم لأجل المعارفين وش بيسوي بهم. الله يرحمه رحمة واسعة ويفقهنا ويثبتنا ويكفينا شر أنفسنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.